الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلي عليه وعلى آله في الأولين والآخرين، واجعل صلاتنا عليه زادنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في قراءة كتاب السيرة. بينا من خلال ما قرأنا في اللقاء الماضي ما كان من تحاور أهل الشرك مع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد محاورتهم له استعانوا عليه باليهود، اجتمعت مصالحهم فأتوا يثرب، فسألوا اليهود فأخبروهم بأن يسألوه عن أسئلة إن أجابهم فيها فهو نبي يجب عليهم اتباعه، وإن تأخر عن الإجابة عنها فهو مدع. وبينا أن الأسئلة التي أمرت قريش أن تسألها للرسول عليه الصلاة والسلام، بينا أن الرواية في هذا غير صحيحة، والصحيح أن اليهود سألوا عنها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مباشرا لما قدم المدينة مهاجرا، سألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن الروح. ثم بعد ذلك نزلت عليه السورة، من خلالها وضح لهم أن أهل الكهف فئة مؤمنة هربت من ملك ظالم، وألجأهم المبيت إلى كهف فناموا فيه، فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم أخبرهم بعد ذلك عن الرجل الذي ملك الأرض كلها وهو ذو القرنين، وسألوه عن الروح فجاءته الإجابة: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واليوم نكمل القراءة. قال ابن إسحاق: ثم قال الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هؤلاء الفتية، اختلف المؤرخون في نسبتهم، بعضهم نسبهم إلى النصارى، وبعضهم نسبهم إلى اليهود، والراجح أنهم يحسبون على أتباع موسى عليه السلام، لأنهم لو يحسبوا على أتباع عيسى عليه السلام، اليهود لا يحبون عيسى بن مريم عليه السلام، ولذا هموا بقتله، ومن ثم لا يحبون النصارى، ولذلك سفهوهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ولو كانوا من النصارى ما سألت عنهم اليهود ولا اهتموا بشأنهم. لذلك الراجح أن هؤلاء الفتية كانوا من أتباع موسى عليه السلام، كانوا قبل مجيء عيسى عليه السلام. والعلماء الكرام تكلموا في التفاسير والسير، ذكروا أن المدينة التي كانوا يسكنونها تسمى أفسوس أو دقسوس، يعني التصحيف في الهمز هي همز أم دال. وقالوا الملك الظالم الذي كان يحكم البلاد يوم ذاك قالوا هو أوفيانوس أو دقيانوس، أوفيانوس أو دقيانوس، كذلك الاختلاف حسب التصحيف واو أو دال. وهذا الملك كان ملكا ظالما، كان يدين بأن عزير ابن الله تعالى ولا يدين بدين التوحيد. ومن ثم الشباب كانوا أبناء ذوات واهتدوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فأصبح كل واحد فيهم غريبا في عائلته، ومن ثم ألجئوا إلى ترك البلاد. فاجتمعوا في مكان فاصطحبوا معا، وما كانوا كثير العدد، إنما يعني كما اختلف فيهم أهل زمانهم 4 أو 5 أو 6 أو 7، أغلب عدد ذكروه 8. ثم الله قال تبارك وتعالى، نعم، وثامنهم كلبه رجما بالغيب، لكن في الثامنة لم يذكر الرجم بالغيب. ومن ثم العلماء قالوا الراجح أنهم 7 وثامنهم كلبه. الخلاصة كانوا يعني قليل العدد، فلما ألجئوا إلى الكهف ناموا، فجعلهم الله تعالى من أعجب آياته لا من أعجب خلقه. تأمل، جعلهم من أعجب آياته لا من أعجب خلقه. من آيات الله فيهم أن الله ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذه السنين اختلفوا فيها، والله قال في آخرها الله أعلم بما لبثوا. لكن تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لم يقل أعواما بل قال إيه؟ سنين. هل هناك فرق بين السنة والعام أم هي واحدة؟ السنة والعام، السنة والعام والحول. إذا أطلقت السنة شملت العام والحول، وإذا قالوا حوالي الحول أرادوا السنة وأرادوا العام، لكن هناك تفرقة بين السنة والعام والحول. هذا قول قيل، هذا قول قيل، قالوا السنة تأتي في القرآن يراد بها الشدة، يراد بها الشدة، والعام يأتي في القرآن يراد به الخصب والرخاء. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل عليهم كسنية يوسف، قال تزرعون 7 سنين دأبا، قال ثم يأتي من بعدك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى أصبح فيه فرق بين السنة والإيه والعام. هذا قول. القول الثاني قالوا فيه السنة لا تضبط إلا من يوم إلى يوم، أما العام يكفي فيه من صيف إلى صيف، أو من شتاء إلى شتاء، أو من خريف إلى خريف، أو من ربيع إلى ربيع، ولو كان آخر يوم في الربيع أو أول يوم في الربيع يستوي، يقول هذا عام. ومن ثم في تاريخ الجاهليين قبل الإسلام بأي شيء كانوا يؤرخون؟ كانوا يؤرخون بالحوادث الكبار، قالوا عام الفيل ولم يقولوا سنة الفيل، لماذا؟ لأنهم لم يضبطوا في أي يوم كان. إذن السنة لا تقال إلا في سنة من يوم إلى يوم، من يوم إلى يوم، لكن العام يقال إيه؟ من صيف إلى صيف أو من شتاء إلى شتاء وهكذا، لا يعنون بأول يوم أو بوسطه أو بآخره من الشتاء أو إيه أو الصيف. هذا قول. القول الذي بعد هذا قالوا العام أقل من السنة، أقل من السنة. ومن سمى العلماء في كلمة سنين قالوا السنين تأتي في القرآن غالبا في شأن الأمم الماضية، في شأن الأمم الماضية، لما أراد الله تعالى لليهود بالحيرة والتيه قال ربنا قال فيهم إيه؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب في حق يوسف عليه السلام فلبس في السجن بضع سنين، كل السنين إن قرأتها في القرآن تقرأها في حق من سبق، في حق من سبق. أما في حق هذه الأمة تأتي كلمة عام وتأتي كلمة حول، وتأتي كلمة حول، وحول بالذات بتأتي في التحويل. يعني لما تقرأ قصة نوح عليه السلام مع ولده الذي غرق مع من غرق، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طيب وبعد في آخر المطاف قال إيه؟ فحال بينهما الموج، حال معناها إيه؟ حجز، حال معناها إيه؟ حجز أو مانع، ما هو الحاجز مانع، ما هو الحاجز مانع. طيب ولما أراد الله تعالى أن يخوف الناس من تحويل القلوب قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالحول فيه معنى كلمة حائل يعني حاجز أو مانع. ومن ثم الحول يأتي في القرآن في موضعين غالبا، يأتي في موضع الوفاة وفي موضع الطلاق، لأن الوفاة حاجز أم لا؟ حاجز بين الحي وبين مين؟ الميت. والطلاق حاجز بين الزوج والزوجة. ولذلك في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، قال كاملين، قال كاملين يعني معناها تامين. طيب والوالدات هنا في الرضاع، هل هذا الرضاع رضاع الوالدة الطبيعية أم الوالدة التي طلقت؟ لا، هذه الآية جاءت بعد الطلاق، جاءت بعد الطلاق. ومن ثم عند الزمخشري قال والوالدات أي المطلقات، لأنها لو أن الزوجية قائمة ما كانش فصل في ايه؟ في الاجر وعدم الاجر. لو الزوجيه قائمه الزوج ما بيمنعش، بيشيلها على اكف الراحه، لكن ما دام فصل في الاجر يبقى الزوجيه غير قائمه، يبقى الزوجيه غير ايه؟ غير قائمه. ومن ثم قالوا هنا الحولين، لماذا ضبط الحولين وقال كاملين؟ ما دام في اجر وفي حقوق وتبعات يبقى لابد ان يذكر كلمه ايه؟ كاملين. ومن ثم قام من بعدها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر، إلى آخر الآيات. فهذه الوالدة يعني والدة ولدت بعد طلاقها. طيب إذن الحول يأتي في القرآن في موضع الطلاق وفي موضع الوفاة، وكل من الموضعين حاجز، حاجز. ويطلق كذلك على السنة، يطلق كذلك على ايه؟ على السنة. اذا انا عندي سنة وعندي عام وعندي حول، عندي سنة طبيعية وعندي سنة اصطلاحية. السنة الطبيعية هي السنة القمرية اللي هي 354 يوم، والسنة الاصطلاحية اللي هي السنة اللي بنحسبها على دوران الشمس، دوران ايه؟ الشمس، ومدتها 365 او 66 يوم لما تبقى كبيسة او تبقى ايه؟ بسيطة. فالخلاصة قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هذه السنين لو حملنا السنين هنا على أنها الشدة، أي شدة هذه التي عاشوها وهم نائمين؟ الإنسان هو نائم ينام في شدة ولا بيبقى نائم في راحة؟ في راحة. لكن قالوا هنا السنين هنا المراد بها يعني السنوات، خاصة وأن الذين سبقوا يعني قبل شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقيسون الزمان بإيه؟ بدوران الشمس لا بدوران القمر. ومن ثم قالوا سنين. طيب كم سنة ناموا؟ 300 سنين وازدادوا 9. من الذي قال ازدادوا 9؟ قالها حكاية عن القوم ولا قالها لضبط الحساب؟ لا لا لا، اسمع معي. هم لما اختلفوا في عدد السنين مع زي هم الذين قالوا وازدادوا 9. كيف يعني؟ قالوا متى تساءلوا عن هؤلاء؟ هل تساءلوا أثناء غياب هؤلاء الشباب والفتية، ولا تساءلوا لما بعث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ لما بعث النبي عليه السلام، لما بعث النبي أصبحت له شريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ومن ثم قالوا وازدادوا 9، يعني على حساب العرب الذين يحسبون الأيام على دوران القمر. قالوا وازدادوا 9 لأن الحساب القمري يختلف عن حساب الشمسي. السنة بتنقص كم يوم؟ 11 يوم. 11 في سنة، وفي سنة كم؟ 12. طيب يبقى كل 32 سنة شمسية في سنة زيادة ايه؟ قمرية. اضرب انت كده 30 في 11 بكم؟ بكم؟ طيب وبعدين كمان خد عندك يا سيدي 11 و 11 كم؟ 22 تاني، يبقى 54، يبقى 354. كل 32 سنة بيزيدوا سنة، كل 32 سنة شمسية بيزيدوا سنة كم؟ سنة قمرية. يعني ممكن تحسب تاريخك انت الهجري عندك كم سنة هجري، تطرح وايه وتجمع وتقسم تلاقي نفسك عندك اللي ايه؟ عندك اللي عندك. طيب يبقى الخلاصة: فضربنا على آذانهم. لماذا لم يقل على رؤوسهم؟ الأذن هي مركز التوازن، مش كده؟ الوسطى متهيألي؟ الأذن الوسطى مركز التوازن البدن. لو عنده التهاب في الوسطى الداخلية ولا الوسطى؟ متأكد يعني؟ أنت قالك في الطب؟ ها؟ خلاص نسمع كلامك، ما هو وفوقه كل ذي علم عليهم، أنت ده تخصصك. الداخلية هي بتاعت التوازن. طيب لو عنده اختلال يقوم من النوم يطبش في الحيط، لما يبدا عنده الطبله فيها خرم مع زي بتلاقيه يقوم كده من النوم كده مش طبيعي. طيب وليد الله تعالى ضرب على الاذان فناموا، ما ماتوا، ناموا 309 سنوات قمري. ناموا في عصر الملك الظالم وقبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وقاموا بعد رفع عيسى عليه السلام. ما هو 309، 309 يبقى ناموا قبل مجيء عيسى عليه السلام وقاموا بعد رفع عيسى عليه السلام. وكان الملك على البلاد كان ملكا مسلما موحدا. وقام واحد فيهم لما قام النوم قاموا بهم أثر الجوع، وقالوا بعثوا أحدكم بورقكم إيه إلى المدينة. الورق اللي هو إيه؟ الفضة يعني. فكان معاهم دراهم، لما طلع الراجل طلع لابس لباس مختلف خالص عما لبسه الناس. وبعدين كبيرهم قالهم وليتلطف لما يتعامل يتعامل بلطف. لماذا؟ لأن الموحد غريب في المجتمع المشرك، فإذا ما تعامل يعني هات وخد يعرفوه يقوم يؤذوه. ومن ثم بعض أهل العلم استخدم من هذه الآية التقية. التقية يعني إذا كنت في بلد غلب عليها الكفر والشرك فعليك أن تتقي منهم تقاه، يعني تلاطف معهم في القول والفعل حتى لا يضيقوا عليك فتفتن. قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، مش ما يعرفش حد أنتوا فين. يعني لما قاموا من النوم ظنوا أنهم ما ناموا إلا بضع ساعات، ومن ثم كانوا خايفين أن أحد من المدينة يعرف بخبره، ومن ثم يلحقوا بهم ورجعوهم وعذبوهم ويفتنوهم إلى آخره. فلما دخل يشتري اللي بياخد منهم فلوس اللي بياخد منهم دراهم رجع ورا خلف، رجع ورا خطوة كش. ليه؟ ما الهيئة مش غير هيئة. تتصور من 300 سنة كده كان أهالينا اللي في مصر بيلبسوا إيه؟ مش كان بيلبسوا حاجة خالص، ما كانش فيه حاجة خالص. يعني ملابس الإزار لسه وإيه والإزار قصير لغايتنا أهو وما عندوش حاجة إطلاق، ولابس بتاع اللي هو اللي أنت بتشوفه دلوقتي الفراعنة بيلبسوه ده. طيب لما يطلع واحد من دول كده على الطريق تعمل فيه أنت بتشوفه؟ ترجع ورا. فطبعا لما قال له بشتري قام لي العملة، مش هي العملة، العملة عليها ملك، مش هو الملك ده غيره. فالناس حصل عندها ذهول، فنما علمهم إلى الملك الذي كان يحكمه، وكان ملكا موحدا على دين المسيح عليه السلام. فذهب حتى وصل إلى المكان. امال انتوا مين؟ قال والله احنا مش عارفنا، ده احنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان. فلان مين؟ بعد يسترجعوا الخبر لقيوا بالفعل ان في مجموعه من الشباب كانوا طلعوا ومش عرفوا ليهم خبر، راحوا فين؟ ماتوا اكلت من الوحوش، ما عرفوش خبر. فلما راوهم وسمعوا منهم خبرهم ووقفوا على معرفتهم اماتهم الله في التو، فاصبحت ايه. بل من أعجب الآيات التي جاء القرآن بذكرها وقصها. يبقى إذن هذه قصة مين؟ الفتية. طيب قال الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يبقى هؤلاء الشباب كانوا موحدين ولم يرتضوا عبادة أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الشطط يعني الغلو والمجاوزة. ذكر الأعشى ابن قيس ابن ثعلبة بيت من الشعر، يعني ذكر ابن هشام يستدل من خلاله على معنى كلمة شطط. قال لا ينتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. يعني بيقول يعني ما بينتهيش اللي بيتجاوز. ضرب مثال مثل الطعن الحرب يذهب فيه الزيت والفتيل. لما اللمبة فيها زيت وفيها شعلولة في الحرب كله بروح. يعني شبه اختلاط الناس أثناء الهمج والهرج إيه بالذين تركوا الاستقامة وحادوا عنها، بالذين تركوا الاستقامة وحادوا عنها. طيب ثم بيّن أن الشباب عابوا على الذين عاصروهم من أهاليهم، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم ذكر قصتهم في اعتزالهم من القوم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ها؟ ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب، يبقى إذن ده طرف من القصة. قال ابن هشام تزاوروا يعني تميل، وهو من الزور. قال امرؤ قيس ابن حجر وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا، يعني بيّن إن هو يعني له شأنه، وإذا ما رآه الناس بإيه؟ بزور عنه، يعني إيه؟ يميّنه. وقال أبو الزحف الكليلي يصف بلدا جأب المندي عن هوانا أزور، ينضي المطايا خمسه العشنزر. تمام؟ العشنزر ده الشديد من كل شيء، كلمة العشنزر الشديد من كل شيء، رجل عشنزر يعني معناه ايه؟ شديد. أكرمكم الله في المطايا، لو قلنا أكرمكم الله حمار، أشنزر معناه ايه؟ معناه حمار شديد. طيب، يبقى العشنزر أو الشديد في كل شيء. قال كذلك وتقرضهم ذات الشمال، قالوا القرض معناها التجاوز والترك. طب يعني معناها كان الكهف ده كان في مطلع الشمس ولا كان في مغرب الشمس؟ لا في مطلع ولا في مغرب، هو كانت لما بتلف بتدور كده كانت بتجيبه في ايه؟ في النهار، تيجي مره كده ومره كده، لا من شرقي ولا من غربي، لا من شرقي ولا من غربي. طيب، والعلماء لما قالوا ونقلبهم، ربنا قال في التقليب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، التقليب ده قالوا حكمته حتى لا تعطب الأبدان تصب قرحة الفراش. ومن ثم بعض أهل العلم في نكتة لطيفة جدا قالوا إيه؟ قالوا 300 سنين ديت مدة النوم، والتسعة مدة التقليب. دي إيه قول بعض أهل العلم؟ قالوا 300 دي مدة النوم، والتسعة قالوا مدة التقليب. طيب، يبقى التقليب من النوم يساوي كام؟ 1/32. يعني انك لو انت نايم بتنام كم ساعة؟ 12 ساعة. كل واحد حسب حاله. الراجل ده عرباوي معاه زي، واليوم حداهم 28 ساعة. لو اللي قال 12 يعني نعتبره صحيحا، واللي قال 8 نعتبره صحيحا، واللي يقول 6 نعتبره صحيحا، واللي يقول 4 نعتبره صحيحا. كل سن له مدة توافقه في نومه. في سن يعني نومه الصحي 4 ساعات، وفي سن نومه الصحي 6 ساعات، وفي سن 8 ساعات، وفي سن 12 ساعة، وفي سن نويم ينام اليوم كله. طيب، الخلاصة، طيب يبقى انت لما نقول 1/32 يعني ان انت 4 ساعات تتقلب كم في كم دقيقة؟ 10 دقايق تقليب، يبقى ما حدش زيك، لا في واحد طول النهار رايح جاي بينام. انا قلت النهار يا شيخ سيد، عديها يا شيخ سيد، بينام اللمادي يصحى اللمادي. الخلاصة، بعض اهل العلم من قبيل حسن الفهم قال 300 سنين دي مدة النوم، والتسع الزيادة قالوا مدة الايه؟ التقليب. طيب، وإيه التقليب؟ قالوا حتى لا يصاب النائم بايه؟ بقرحة الفراش. ثم ذكر استدلالا على تقربهم يعني تتركهم عن شمالها ببيت قاله ذي الرمة: إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس. طيب، المشارف والفوارس اسمان يطلقان على نوع من الرمل، على نوع من الرمل. طيب، قال وهم في فجوة. الفجوة اللي هي ايه؟ الساعة اللي احنا نسميها من زمان عارف البيت حدانة القديمة بيقولوا في الايه في البحراية البحراية اللي هي الصالة ايش كده؟ البحراية اللي هي الصالة. الفجوة دي المكان الواسع اللي جوه الكهف مش معناها الطابة. وهم في فجوة منه يعني في رحابته والايه ووسطه. مش معناها الفجوة هي الطاقة ديك القوة. الطاقة معناها اسمها الايه؟ القوة. اما الفجوة معناها في المكان في الرحباية او في البحراية بمعنى صحيح جدا. وهم في فجوة من يعني في المكان الوسيع اللي هو داخل ايه؟ داخل الكهف. ولذلك الشعر بيقول البست قومك مخزاة ومنقصة حتى ابيحوا وخلوا فجوة الدار. لما الناس بيتصيبها المعرة الدور بتفضى ولا بتمتلي؟ بتفضى بسود الدور يمشي بيسيبوها ويمشوا. ثم قال ذلك من آيات الله في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء وسألوك عنهم. ومن ثم في هذا علامة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الله قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونقلبهم ذات اليمين وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد اللي هو ايه؟ ايه الوصيد يا شبهين؟ يعني ايه الفناء؟ البوابة الباب بتاع الكهف. الباب اسمه الوصيد او التشريع بتاعته اسمها الوصيد. قال ابن هشام الوصيد الباب. قال العبسي اللي هو عبيد بن وهب بأرض فلات لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكري. يعني أراد بالوصيد هنا الفناء. طيب ثم بعد ذلك ذكر قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كيف يعني يولي منهم فرارا ويمتلئ قلبه رعبا؟ ما هو أنا ذكرت لو أنك رأيت صورة جدك أو صورة جدك ممكن لما تشوفها النهاردة يعني تقول بجدي. لكن لو واحد جاب لك كده واحد يعني سنة 1900 كان في حد عايش؟ ممكن في واحد معمر ولا مفيش معمرين؟ في واحد كان في كفر كشك هو ميت من حوالي 4 سنين عنده 137 سنة لما مات. يعني كان قبل 1900 مع زي اللي هو أبو إبراهيم أبو طرابية مات عنده 137 سنة وكان بسم الله ما شاء الله يعني عنده عافية ما عند أحد. ليلة ما مات كان بموس غصب. انت بتضحك؟ صحيح هذا صحيح ما هو كلام. يعني هو كان من اصحابي. لما كنت اروح المسجد كان هو ياخدني واشرب معايا الشاي في بيته. الخلاصه يعني عندما ترى واحد من الزمن القديم وتشوفه فجاه طالع كده في فابوس ماشي لابس اللبس اللي احنا ما نعرفوش يقول كل الناس بترجع ورا. وقال لي ورا ليه؟ متوانس ولا خايف؟ خايف. طيب دول 300 ده ناموا 300 سنة اللي يشوفهم بقت كده يأنس بيهم ويسعد ولا يخاف ويرجع لورا؟ يخاف ويرجع لورا. لذلك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار. الأشكال غير الأشكال والهيئات غير الهيئات واللبس غير اللبس تشوفهم ترجع لورا. يعني احنا كنا في يوم من الأيام بنحفر قبر وبعدين وجدنا في تحت القبر على بعد مترين كده بنعمق لقينا تحتيه قبر. القبر اللي تحتيه اليوم القبر يوم ما يضربه يعني يبقى مترين مش كده؟ لقينا القبر ده كان حوالي 4 متر طويل. فالولد اللي كان بيفحل يعني من قبيل فضول قال لي يا عم شيخ شوف ايه؟ يا ابني يا حبيبي سيبه مستور سيبه مستور. فالولد ضرب بجبر الفاس كده في القبر فليجي جندوم جت كده. مين راسه جت كده جنبي؟ حد جت كده؟ اطلاق. طيب هناك القدامى كانوا كتر. ما هو كان ما هو شوف طوله كان قد ايه؟ ما هو طوله كان قد ايه؟ وحجمه قد ايه؟ طيب وشوف لما مشت الرجل كده اهو. مين اللي يمضي بس كده؟ ده النهارده اللي هو مقاسه يعني فوق 45 بنقول له روح يا عم في دكان هناك في القاهرة اسمه البطل عنده مهات خاصة. لسه معايا؟ يبقى من ثم لما تشوف واحد مقاسه 57 وراسه قد كده وطوله مترين ونص تقف ولا تجري؟ هتجري مباشرة. ما انت احنا متعودين على كده متعودين على كده. كان مرة من المرات واحد من الشباب اللي هو الحلو كان قصد الشيخ في عروسه وانا الاخ الله يعافيه يعني ايه لم يزل حيا ونسال الله له الشفاء والعافيه هو وكل مرضى المسلمين. الاخ ده الله يبارك فيه طوله تقريبا 240 سنتي. لا 240 مش قلت نص. فكان هو عشان امشي معاه كنت اقول له محمد الله يبارك فيه اقول له محمد مش تحت في بئر الجيت وانا امشي فوق الريش علشان امشي ابص له كده لكن غير كده هبص فين اني. فقام قال لي يا عم الشيخ انت بتلف كتير في البلاد ما تشوف لي عروسه. قلت له ان شاء الله يا محمد ربنا ياسر. قال لي بس يعني خلنا فيها تبقى كده 190. طبعا البشر بتوع الحال ما فيش حد 190 في النساء يعني اقصى واحده في الطول ان جابت 180 ما حدش زيها. فالخلاصه الكلام ربنا ياسر بواحد في صدناوي كان دمه خفيف كده زي محمد ورده الله يرحمه كان صاحبه يعني اسمع مش براو. قام قال لي يا شيخ انا عندي عروسه له بس بعتوا لي اشوفه. محمد راح الصبحيه صدناوي لابس جلابيه فلما شافه قال له ان شاء الله تبقى على قدك تجي العصريه ان شاء الله وانا اروح معاك البلد. من العروسه من البروم طبعا هي ناس من البروم قاعدين هم. فراح العصريه اخونا محمد الله يعافيه كان ماشي في الازهر راح العصريه لابس البنطلون والقميص وحط القميص فين؟ جوه البنطلون. القميص غير الايه؟ غير الجلابيه، الجلابيه تبقى مدانه طول. فلما شافه قال له كده كده يعني بالتعبير كده قال له نهارك اسود. قال له نهارك اسود هو انت بتصبحي حلو. الصبحيه كانت على مداسك، اليوم لا يا ابني ما ينفعش. قال له يا عم الحاج ازاي؟ قام قال له ما ينفعش، انت كنت جاي الصبحيه طولك متداري. روح البس جلابيه تعال. انا هروح يعني هوديك فين؟ فقال لي هات الولد يعني طمعان يتزوج. قام قال له تعال خدني واعمل عليك. فراح صاحبنا قاعد على الكرسي قامت العروسه تقدم له الشاي فبتشب كده تديله فوق. طيب تتصور لما يبقى المجتمع كله كده انت تقف فين؟ تخاف. لذلك بنقول باستمرار اليوم الطول نضره. لما تلاقي فريق سله بيلعب مثلا في السله وكلهم طوال بتقول يا ده دول عماليق. طب تتصور لما يبقى المجتمع كله كده تعمل انت؟ تخاف. لذلك بيقول قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. ليه؟ الاشكال تغيرت والاحوال تغيرت والملابس تغيرت ولملئت منهم رعبا. الخلاصه اهل الكهف السؤال عنهم كان تعجيزا من اليهود والإجابة عنهم كانت إعجازا من الله سبحانه وتعالى وتأييدا برسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب ذو القرنين رجل ملك الأرض كلها ملك المشرق والمغرب واختلفوا في اسمه. بعضهم قال هو الإسكندر الذي بنى الإسكندرية هذا قول وبعضهم قال غير ذلك لكن على أي كان مع ملكه ملكا صالحا. كان إيه؟ كان ملكا صالحا ومن صلاحه أن الله تبارك وتعالى ذكر طرفا عن سيرته فبين أنه كان يأخذ بالأسباب وكان يحتاط لأمره وكان ينظر في عاقبة فعله. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ف فأتبع سببا. طيب يبقى ذو القرنين رجل من الصالحين ملك الأرض شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، اختلف العلماء في اسمه، أهو الإسكندر بان الإسكندرية أم هو رجل من أولاد يافث ابن نوح عليه السلام، يعني يوناني، يعني لأن اليونان دول أحفاد يافث عليه السلام. طيب والمصريون أحفاد مين؟ أحفاد مين؟ أحفاد حام. ما هو نوح أنجب يافث وحام وسام، تمام؟ حام أبو المصريين وأفريقيا كلها، ويافث أبو اليونان وأوروبا، تمام؟ وسام ليس اليونان فقط، مع زي العرب ساميين، ما هو العرب ساميين، مع زي ما هو اليهود اليوم بيقولوا يعني هم ايه، هم الساميون، ويقولون ان كل من لا يريد لنا حياه يعادي الساميه، يقولون انتوا خياب، انتوا جهلاء بالتاريخ والنسب. ما هو العرب ساميون كذلك، العرب ساميون. تعال معايا، خلاصه الحال ان ذا القرنين كان ملكا صالحا، وصلاحه يعني معناه كان موحدا لله عز وجل. أكان الإسكندر أم كان غيره، إيه سواء عندنا. قال ابن إسحاق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد ابن معدان الكلاعي، وكان رجلا قد أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. طب ابن إسحاق بيقول خالد بن معدان كلاعي كان رجلا قد أدرك، أدرك مين يعني؟ يعني كان تابعيا، فأدرك من الصحابة الكرام من حضر سؤال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لما أدرك السؤال والإجابة حمله إلى إيه؟ حمله إلى ابن إسحاق. كان ملكا قد مسح الأرض بالأسباب. وقال خالد بن معدان: إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرنين، فقال عمر: اللهم غفر ما رضيتم أن تسموا بالأنبياء حتى تسميتم بالملائكة. يعني كأنما عاب على من سمى ولده ذا القرنين، كأنما عمر كره التسمية رضي الله عنه وارضاه، كره أن يسمى الرجل ولده إيه بذي القرنين. قالهم ده التسمي، أنتوا وقت كرهتوا أن تسموا بالأنبياء، أنتم تسموا بالملوك. قال ابن إسحاق: والله أعلم أي ذلك كان، أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان قاله فالحق ما قال. يعني يريد أن يبين لنا لو كان الكلام هذا حديث نبوي فيه نهي عن التسمي بأسماء الملوك نصدق، لكن لو كان كلام غيره مع زي فالأمر فيه على الساعة. طيب السؤال الثالث سؤال عن إيه؟ عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال عن الروح، يا ترى الروح أهي النفس ولا غير النفس؟ الروح، هل الروح هي النفس ولا النفس غير الروح؟ الوفاء، ربنا لما بيقبض بيقبض الايه؟ الروح. طيب الله يتوفى الأنفس، طيب هنا الأنفس هي الروح ولا لا؟ ها النفس هي الروح المختلفة. فكر لما رجل أذن، لكن لا ينسيك التفكير أن تردد مع المؤذن وتقول مثل ما يقول. قلنا بارك الله فيكم إن ما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه كتعجيز الله، فأتاه يحيي السماء مؤيدا ومعجزا، فرد على من سألوه فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرهم بآية عجيبة من آيات الله تعالى، وهي آية أهل الكهف، وأخبرهم كذلك عن الرجل الذي ملك الأرض وهو ذو القرنين، وسألوه عن الروح، فجاء قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيا ترى هل الروح هي النفس أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، فريق قال الروح هي النفس لأن القبض يكون الروح، والله قال في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي إيه؟ قضى عنها، إلى آخر الآيات. ومن ثم قالوا النفس هي الروح، وفريق قال بغير ذلك، قال هناك فرق بين النفس والروح. قالوا النفس هي ما جبل عليه الإنسان من دوافع، من دوافع شهوية أو دوافع غضبية. الشهوية مثل الحرص والطمع والشح والبخل، هو البخيل بيبخل، لماذا؟ شهوة عنده. والحريص، الحرص عنده شهوة، والطمع، الطمع عنده شهوة، وهكذا. والغضبية مثل إرادة الانتقام والتشفي والتغيظ إلى آخره. قالوا هذا حظ النفس في الإنسان. أما الروح، قالوا الروح هي ما جبل عليه الإنسان من عفة وفضيلة وصيانة وعلم وحلم وما شابه هذا. لذلك الله تعالى سمى جبريل روحا، وكذلك سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالروح هي حياة الأبدان، كالماء في عروق الشجر، لو أن العود سلب منه الماء هل تبقى فيه حياة أم ييبس ويموت؟ ييبس ويموت. ومن ثم قالوا الروح للإنسان كالماء للشجر، كالماء يجري في عروق الشجر، وعند ذلك الروح تختلف عن النفس. إذن هما قولان، قول يقول النفس هي الروح والروح هي النفس، وقول يقول بل النفس ما جبل عليه الإنسان من صفات السوء، والروح ما جبل عليه الإنسان من صفات الخير. وعلى أي إن كانت هذه هي تلك أو تلك هي هذه، فالبدن بمجموعه، البدن بمجموعه، إذا أصاب النعيم يصيبه بالمجموع، وإذا أصاب العذاب أصابه بالمجموع. والله تعالى لما خلق آدم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فإذا الروح تعذب وتنعم والبدن معها، والبدن معه يعذب وينعم. بعد ذلك، بعد هذه الأسئلة، كانت قريش قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة تهكمية، تهكمية: يا محمد، ما دام مش هتجيب علينا في الأسئلة ديت، طب ايه رأيك ما تنزل علينا العذاب؟ شوف تقول ربك يقدر، ما خلاص خلينا ننزل علينا العذاب. العذاب ينزل من السماء يبقى كسفا، افهم معاي. لما اختلف معاك في في في وجهة نظر، او تبقى انت مأيد واحد وانا مأيد واحد، يقوم مثلا انا بأيد فلان، فلان ده ما جابش مجموع، يقوم بقول لك ايه لما ارجع عليك بالملامة، بقول لك ايه لما احب ازلك، بقول لك كسفة. مش كده؟ يعني كسفة يعني بؤت بعذاب من السماء اللي هو كسف، واحدة كسفة، كسفة من السماء واحدة ايه؟ واحدة كسفة. يقول لك كسفة يا فلان يعني لك الخزي والعار والعذاب. والناس بتستهين بالكلمة، هي دعوة بعذاب والناس في توهان. لما بقولوا فلان دي كسفة، كسفة دي معناها يعني بأدعو عليه بأن ربنا يجعل عليه كسفة من السماء ايه تشيله، فهي دعوة بعذاب والناس لا يعرفون. يبقى نحذر الكلمة دي، احذرها. طيب فلان مكسوف، الكسوف ده اصلا بيكون في القمر، في الشمس والقمر، والكسوف في الشمس معناها ذهاب ايه؟ ذهاب ضوء الشمس. طب والكسوف في القمر ذهاب نور القمر. طب فلان ده مكسوف يعني معناها ذهب نور وجهه، يقوم بيعلوه بيعلو الوجه الكشره والعبوس. فمع ذلك كسفة معناها بيدعو عليه ان ربنا ينزله كسفة من السماء تشيله. طيب فلما سألوه ينزل عذاب، وبعدين قال محمد خلاص مش قادر تنزل عذاب، خلاص يا سيدي انت بتروح السوق مثلنا، ويعني حالك مثل حالنا، انت تزيد علينا ايه؟ ما دمت لا تزيد علينا في المستوى الاجتماعي، طب تبقى كيف تكون نبيا واحدا؟ ومن ثم تمنوا ان تكون نبوه في مين؟ في رجل من القريتين عظيم، يا اما عروه ابن مسعود في الطائف، يا اما الوليد فين؟ في مكه. يعني قالوا يعني لما انت بتروح السوق مثلنا وبتتعب مثلنا وبتاكل وبتشرب وبتاجر، طب ما احنا كده ليه النبوه تبقى فيك؟ ليه ما تكونش في واحد مليان؟ طب اقول لك يا محمد ما تروحش بعيد، طب ما تدعي ربك يجعل لك بساتين وخضره ويجعل لك بيت من زخرف، ولا اقول لك هات لنا سلم نصعد السماء سوا ونشوف ربنا شكله ايه؟ هذه الاسئله كلها سالوها للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ان يعجزوه. وبعدها تنزل ايات تثبيتا للمؤمنين وتأييدا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخزيا وعارا وشنارا لمن سألوه من قبيل التعجيز. طيب شوف هنا في الكتاب عندنا قال يعني ابن عباس بيروي الرواية، بيقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار اليهود يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني إيانا تريد يا محمد أم تريد قومك؟ أنت بتقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أنت هدفك بالكلام ده نحن معشر اليهود ولا قريش؟ شوف برضه إيه؟ يعني إسفاف إسفاف. فقام قال لهم إياكم أريد، هم قريش عندهم علم؟ لا، علم الكتاب عندكم، ما أنتم يهود ليكم كتاب سماوي. قام قال له يا محمد فإنك تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء، يبقى كيف تصفنا بأن علمنا قليل؟ ما بيقول كلام يا محمد موجود. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها في علم الله قليل وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. اليوم تنزل بعدها الآية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يبقى بين من خلال هذا أن التوراة بالنسبة لكلام الله قليل من كثير، وأن اليهود مهما أوتوا من علم الكتاب ففوق كل ذي علم علي. طيب ثم من بعدها أنزل الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وكذلك نزل قول الله تبارك وتعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا إيه مسحورا. سورة الإيه في الفرقان مش كده، في الفرقان انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنة ويجعل لك إيه قصورا. طيب تنزل هذه الآيات لتسكت اليهود وتسكت القرشيين الذين تطاولوا على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا المدينة وحملوا الأسئلة ليعجزوه، غير أن الله تعالى أراد لرسوله النصرة والتأييد فأنزل عليه الوحي تأييدا له وإعجازا له وتبكيتا وتوبيخا لليهود وخزيا وعارا لمن ناوأه من كفار قريش أو من مشركي قريش وما حولها. نتوقف عند هذا ونقرأ سؤالين فقط ثم ننصرف إن شاء الله.